الحمد لله رب العالمين. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. افهم هذا الكلام الآتي. قال: أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب. هذه في غاية الأهمية، بمعنى أنه لا يستلزم من فعل السبب وجود النتيجة. ممكن أنت تأخذ بالأسباب، تفضل تبحث عن عمل ولا يكون نتيجة، صحيح ولا لا؟ ممكن تأخذ بالأسباب في الدعوة إلى الله عز وجل بكل سبيل وكل سبب مشروع، ومع ذلك لم يؤمن بك أحد، ليست هناك نتيجة، مفهوم؟ إذن لا يستلزم من وجود السبب وجود النتيجة. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويؤتى بالنبي وليس معه أحد. طب النبي ما دعا؟ دعا، أخذ بالأسباب ولكن لم تحصل النتيجة. نوح دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، صحيح؟ ومع ذلك ما كانت هناك النتيجة من إيمانهم، وما آمن معه إلا قليل، وإنما أخذ بالسبب. فهذا ضابط في غاية الأهمية، لا يستلزم من وجود السبب وجود النتيجة. ممكن تظل تقرأ على مريض، واضح؟ ومع ذلك لا يحدث الشفاء الذي هو المنتظر، النتيجة، واضح الكلام كده؟ إذن لا يستلزم من وجود السبب وجود النتيجة. لذلك السبب جزء من النتيجة، وليس السبب فعله هو كل النتيجة. السبب ده ده جزء، لأن أنت مثلا أخذت، أنت مريض فأخذت الدواء، سبب، واضح؟ لا يستلزم من أخذك الدواء أنك تشفى، لا، مفهوم؟ فلا يستلزم من أنك تأخذ الدواء أنك تشفى. قد تأخذ الدواء وتأخذ بالسبب وتذهب إلى أمهر الأطباء، ولكن يحدث الله مانعا فلا تشفى، لأن الشفاء هو النتيجة المنتظرة، صحيح؟ لكن لا يستلزم، افهم هذه، لا يستلزم من وجود السبب وجود وجود النتيجة. ليه؟ فإن السبب، دي كلمة ابن تيمية، فإن السبب جزء من النتيجة وليس حصول السبب كل النتيجة. فهم؟ من هنا تفهم أمر التوكل، أنك بتأخذ بالإيه؟ بتأخذ بالسبب، بتسعى فيه، مفهوم؟ بتسعى فيه، ثم بعد ذلك يكون اعتماد القلب على خالق السبب والمسبب، مفهوم هذا الكلام؟ إذن أنت هنا ممكن تسعى في الأسباب ولكن لا تحصل النتيجة، فبتقول قدر الله ما شاء فعل. ده صاحب التوكل الصحيح، صاحب التوكل الصحيح. أما صاحب التوكل الضعيف إنما يعرف نفسه بعد الأخذ بالأسباب، فحينما يأخذ بالأسباب يعرف من نفسه أنه كان متوكل عليها، إذا فرح أو حزن بعدم بعدم حصول الأسباب، فيعرف أنه كان متوكلا على السبب، أو كان هناك جزء من التوكل على السبب ولم يكن التوكل كاملا على الله عز وجل. مفهوم هذا الكلام؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فأنت بتعتقد أن الله خالق السبب والمسبب، فالسبب جزء من النتيجة وليس السبب بحصوله تحصل النتيجة. فهمت المسألة كده؟ دي تنفع الداعي، تجعل الداعي إلى الله قلبه قوي، أنك تمضي في السبب في الدعوة إلى الله، تخطب وتدرس وتتعلم وتعلم وترد على مبتدعة وإلى آخره، تأخذ بالأسباب كي تنشر السنة، أنت تريد تمكين السنة، مفهوم؟ أنت مأمور بشيء وموعود بشيء، مش مأمور بالتاني، أنت موعود بالثاني، واضح؟ مأمور بالبلاغ ولست مأمور بالتمكين، وإنما أنت موعود بالتمكين، وقد تموت قبل أن ترى وقد تموت وأنت ترى. فإما نرينك معك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني لا ترى فإلينا يرجعون. مفهوم هذا الكلام؟ يعني بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قد أريك التمكين بعينيك وقد لا أريك التمكين بعينيك. واضح هذا؟ المهم أنك إيه؟ بلغت. يؤتى بالنبي وليس معه أحد، أنبياء قتلوا. مفهوم هذا؟ ولم يروا التمكين بأعينهم. غلام الأخدود لم يرى التمكين بعينيه لكن أخذ بالأسباب، صحيح ولا لا؟ حمزة بن عبد المطلب لم يرى التمكين بعينيه. مفهوم هذا؟ عمار بن ياسر لم يرى التمكين بعينيه وكذلك، لأن التمكين وعد، أما البلاغ مأمور به فهو سبب. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا كلمة ابن تيمية هذه عميقة جدا، فبيقول إيه؟ بيقول السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لابد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع. يعني معايا؟ معايا؟ الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. يعني أنت ممكن تاخد بالأسباب، الدرس النهاردة تأخذ بالسبب وتفرغ نفسك وتتصل بالناس، معلش أنا مش هقدر أجي الشغل دلوقتي عشان كذا ومش عارف إيه، وتحضر عربيتك و إلى آخره، صحيح؟ وبعد ما تيجي الشيخ ما يجيش، صحيح ولا لا؟ أنت أخذت الأجر ولا لا؟ لا تغضب، أنت أخذت الأجر. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا أحدث الله إيه؟ أحدث الله مانعا. مفهوم؟ إذن لا يتم مطلوبك ألا وهو سماع العلم إلا بعد إثبات الشروط وانتفاء الموانع. وضحت المسألة كده؟ لذلك لا يستلزم من الهداية الاهتداء، الهداية اللي هي البيان، لا يستلزم أن أنت تبين لشخص أنه يهتدي بعد البيان، لا تلازم بينهم إلا عند المعتزلة. لذلك بعض الناس بيشد في شعره يقول أنا عمال أبين له وأقول له وأجيب له الآيات والأحاديث والإجماعات، لا ومش عايز يتوب ومش عايز يرجع من البدعة دي. ما هو أنت مأمور بحاجة واحدة ألا وهي الهداية، البيان، هداية الدلالة اللي هو البيان، ولست مأمور بإيه؟ بهداية التوفيق اللي هي الاهتداء. فأما ثمود فهديناه، يعني بينا له، فاستحبوا، شوف واحد لما يستحب بقى، فاستحبوا العمى ها على الهدى. شوف واحد لما يستحب بقى العمى، يبقى البصيرة عنده غير موجودة أصلا، ده عنده انتكاسة في الفطرة. واضح الكلام هذا؟ ومن يضلل الله فما له من هاد. مفهوم؟ ومن هنا تفهم أن إقامة الحجة لا يستلزم منها أن يقول لك خلاص أنا فهمت ولكن مش هتبعك. اللي يشترط المسألة دي فقط هذا خطأ، لا يكتفى فقط، إنما يكتفى فقط بإقامة الحجة عليه. واضح؟ بسماعه، أن يسمع الآيات في المسألة، يسمع النصوص في المسألة، يسمع الإجمالات في المسألة. سمعها بلغته أم لا؟ بلغته، خلاص؟ ولم يرجع، هذا يبدع، انتهت المسألة. لا يشترط أن يقول لك إيه؟ يقول لك آه أنا سمعت وفهمت ومش هتبعك. إذن معنى ذلك أنه لا يكفر ولا يبدع إلا المعاند. لا، لأن انظر، الله عز وجل بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ وبيّن للمشركين، ومع ذلك الله عز وجل قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى هو سمع الإدراك، ولكن لما علم الله منه أن المحل القابل لا يريد، فكانت عقوبة له أنه لم يهتدي. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. لذلك إذا يقول ابن القيم إذا رأيت نفسك على الغواية وإذا رأيت نفسك على الضلالة فاعلم أنه من إضلال الله لك، وما يضل به إلا فاسقين. حينما يرى الله من قلبك أنك تريد نصرة ما تعتقد ولا تريد نصرة السنة، أنت بتريد بس أنك تحزب لكلامك، تحزب لكلام شيخك، واضح؟ هنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ها؟ بيقول إيه ده؟ ماذا قال آنفا؟ يعني أنتم ما سمعتوش بيقول؟ ألم تسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول؟ قالوا ماذا قال آنفا؟ وكان بيقول إيه؟ واضح؟ هم سمعوا سمع إدراك، لكن لم يسمعوا سمع استجابة واتباع. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى السبب لا يستلزم منه إيه؟ وجود النتيجة. مفهوم؟ زي مثلا رجل يجامع امرأته ويقذف المني في فرجها، أخذ بالسبب للإنجاب ولا لا؟ ومع ذلك لم يرزق بالولد، صحيح؟ هو يقذف المني ويجتمع منيه بالبويضة مع مني المرأة، ومع ذلك لم يرزق بالولد، يبقى أخذ بالسبب ومع ذلك لم تحدث النتيجة. لذلك النتيجة هبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى لا يستلزم من وجود السبب وجود النتيجة. ليه؟ لأن السبب جزء من النتيجة، وليس بحصول السبب كل النتيجة. واضح كده المسألة؟ مفهوم؟ يبقى لابد من إثبات شروط وانتفاء موانع. ما هو انت بتاخد الدواء، انت كده سعيت في السبب، لكن الدواء ده في محل مانع في جسمك. ما هو جسمك لا يستقبل الدواء، مش في كده؟ ممكن مثلا يقول لك انت جسمك ده لا يقبل الدواء الفلاني، وفلان الثاني هذا اخذ نفس الدواء ومريض نفس المرض، واضح؟ واحدث الله له الشفاء. ليه؟ يقول لك ده جسمه تقبل العلاج، التاني ده جسمه متقبلش العلاج. زي مثلا الجماعة اللي بيعملوا ايه؟ نقل كلى ونقل كبد ونقل قرنية وهذه الامور، طبعا هذا لا يجوز، حرام. الشاهد ايه؟ هو مين قال لك؟ الدكتور بقى بنقول له، هو مين قال لك ان جسم ده لن يطرد هذا الجسم، الجسم الغريب؟ ما هو ده جسم غريب، ما هو انت جسمك ده متناسق، واضح؟ مترابط. مفهوم هذا الكلام؟ التناسق والترابط هذا إذا دخل عليه جسم غريب قد لا يقبله. الله، هما مش في حاجة اسمها فصيلة O و B و E؟ طب هو ليه الدم كله ما بياخدوش؟ واضح؟ أنت فصيلة دمك إيه؟ التاني فصيلة دم O ينفع يديله؟ يقول لك آه يديله. لا، يديله O يعطي لكل جنس، أما O لا يستقبل إلا من O. يلا، مفهوم هذا الكلام؟ خلاص كده؟ فالعنصر O ممكن يعطي أي دم، لكن هو لا يستقبل إلا من O بس. طب لو ادينا له إيه؟ ما ينفعش. لا، طب مش أي دم، ما تاخد يا عم أي دم وخلاص. لا، لأن ده جسم غريب لا يستقبله كذلك. مفهوم؟ فمن الذي قال لك أن جسم هذا سيتقبله؟ إذن يحدث الله هنا مانعا. إذن ليس بمجرد وجود السبب وجود الإيه؟ وجود النتيجة. لا، مفهوم هذا؟ إذن لابد حتى تحدث النتيجة لابد من السبب ولابد من انتفاء الموانع، لابد من المضي في السبب وانتفاء الموانع. لذلك أنت من هنا ينتفي عندك العجب تماما. انت جاي تقرا القران، عايز تحفظ القران، بتعمل ايه؟ تاخد بالسبب، صحيح؟ هو بمجرد المضي في حفظ القران بتحفظ القران؟ لا. ممكن تحفظ اتنين مع بعض يبتدوا حفظ القران، ده يحفظ السوره في ساعه وده يحفظ الربع في اسبوع. طب ما هو الاتنين بداوا مع بعض والاتنين اخذوا بالاسباب. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا حتى تعرف أنه لا يدخل إلى قلبك العجب فتمضي في عبودية حفظ القرآن وتسأل الله الإعانة. من هنا تفهم إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تستقل بنفسك بل هي فتنة. قال أوتيته على علم عندي، بل هي فتنة، مفهوم؟ فإذا مضيت في حفظ القرآن بتأخذ بالسبب، مضيت في حفظ السنة بتأخذ بالسبب، مضيت في الدعوة، مضيت في كذا في كذا، كل هذه الأمور لا تظن أنك تستقل بنفسك بها، فإن الله يخذلك. واضح؟ فإن الله يخذلك. والخذلان يقول ابن القيم، اتفق العلماء أهل السنة على أن الخذلان هو أن يكلك الله إلى نفسك. شوف بقى أنت تعمل إيه، يلا روح بقى هتعمل إيه أنت. واضح الكلام؟ ده هو ده الإيه؟ الخذلان. التوفيق إعانة من الله، إعانة خاصة بالعبد مع تهيئة الأسباب مع رفع الموانع. ليه؟ ذلك ابن تيمية يقول عنه ابن القيم: كان شيخنا إذا تعذرت عليه مسألة من المسائل كان يعفر وجهه لله ويظل يدعو ويدعو ويدعو، يقول حتى ما يقوم إلا وقد فتح الله عليه بالجواب المسألة. واضح هذه المسألة؟ ليه؟ حتى إذا قمت بهذه العبودية ينخلع العجب والرياء من قلبك، تعرف أن الأمر كله بيد الله. وضحت المسألة كده؟ فافهم، ليس بمعنى أنك تأخذ بالأسباب أنه يحدث الإيه؟ أنه يحدث شيء، بل وأنت تمضي في العبودية بأمر السبب أنت بتسأل الله عز وجل الإيه؟ التوفيق وعدم الخذلان، وهو ألا يكلك إلى نفسه. من هنا تفهم أن هذا ينسف عندك العجب ولا يجعل عندك الرياء. ليه؟ لأن الذي من عليك بالسعي في السبب هو الله. واضح هذا؟ والذي من عليك في الثبات على العبودية هو الله، والذي وفقك ورفع عنك الموانع هو الله. هتعجب بإيه بقى؟ وضحت المسألة كده؟ بما تعجب؟ فهمت؟ إذن السبب لا يستقل به الإيه؟ لا يستقل به النتيجة، بل السبب جزء من النتيجة. فحتى تحدث النتيجة لابد من فعل أسباب وانتفاء إيه؟ وانتفاء موانع. زي الفلاح بيجيب البذرة ويجيب السماد ويجيب مش عارف إيه وإيه وإيه، وبعد ما يخلص كل حاجة تيجي الدودة تاكل كل المحصول، صح ولا لا؟ يبقى هنا أحدث الله إيه؟ مانعا. مفهوم هذا الكلام؟ تأتي ريح شديدة، واضح، فيرسل الله على هذه مثلا الطماطم، طماطم من أكثر الخضروات تأثرا بالرياح، تأتي ريح شديدة مثلا يرسلها الله على هذه الطماطم فتجف جميع، يبقى هنا مانع. مفهوم هذا الكلام؟ فافهم هذا جيدا كي يكون قلبك معلقا بالله. يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع، ها أكمل، لم يحصل المقصود، وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. الثاني ألا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا. هذه في غاية الأهمية. لا يجوز لك أن تثبت أن هذا سبب شرعي إلا بدليل. واضح هذا؟ لا يصح لك أن تثبت أن هذا إيه؟ أن هذا سبب شرعي إلا بإيه؟ إلا بدليل. يعني يقول لك إيه؟ الخروج على الحاكم سبب لإقامة كذا وكذا، هذا سبب لكن شرعي؟ لا، ليس بشرعي. فأنت الآن أثبتت سبب، فكي تقول أنا أثبت هذا السبب لابد أن يكون سببا إيه؟ لابد وأن يكون سببا شرعيا. فهم هذا؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: فمن أثبت شيئا سببا بلا علم، بلا علم يعني بلا دليل أو يخالف الشرع، كان مبطلا، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. هذا غير صحيح، هذا حرام. لذلك يسمى بنذر المعاوضة، زي اللي بيقول لك مثلا إيه، بيقول: يا رب لو ابني نجح هذبح خروف. طب ولو ما نجحش؟ مش هذبح. أليس هذا سوء أدب مع الله؟ يسمى بنذر المعاوضة، بخلاف نذر البراء. إني نذرت للرحمن صوما، كما قال عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. هذا يسمى نذر الإيه؟ نذر البراءة. أما نذر المعاوضة أو النذر المقيد هذا لا يجوز، هذا حرام، فضلا عن أن تعتقد أن الله لن يمن عليك بهذه النعمة إلا إذا نذرت. هذا سوء اعتقاد في الله عز وجل، مفهوم؟ لذلك بعض الناس: يا ربي لو ابني رجع أنا هذبح جمل. مفهوم هذا الكلام؟ يا رب لو ابني مثلا شفية هذبح أخوه، هذبح خروف مثلا، هطلق مراتي مثلا، لو رجع ابني مثلا هطلق أمه. مفهوم؟ فاكر ان دي نعمة يعني، لكن ده ايه؟ اسمه نذر معاوضة، هذا لا يجوز. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه يقول ايه: مثل من يظن ان النذر سبب في دفع الايه؟ البلاء وحصول النعماء. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. طب كيف هذا نهى النبي عن النذر والله أثنى على الموفون بالنذر؟ صحيح هذا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن أثنى الله عليهم أنهم حينما أوفوا بالنذر، اثنين، أوفوا بالنذر ليه؟ لأنهم يخافون يوم القيامة، يخافون الحساب. مفهوم هذا الكلام؟ إذن عندي جهتان: جهة أصل النذر لا تنذر، الأصل أنه أنك لا تنذر، هذا هو الأصل، لكن إن نذرت فواجب عليك الوفاء، ده قول. القول الثاني قول: لا، ليس الأصل أنك لا تنظر، إذ أن عمر قال: نذرت أن أعتكف ليلة، والنبي أقره على النذر، وفي شرع من قبلنا نذرت للرحمن صوم. مفهوم هذا؟ إذن النهي عن النذر منصب على النذر المعاوضة، النذر المقيد. واضح هذا؟ إذا النهي النذر هنا إيه؟ على نذر المعاوضة أو النذر المقيد، لكن الثناء على الموفون، على الذين يوفون بالنذر وأنهم يخافون رب العالمين، هذا هو الجزء الثاني. على الذي ينذر النذر المطلق أو الذي ينذر النذر المقيد، كلاهما الأصل أنهم يوفون، إن فعلوا هذا فهذا ثناء عليهم بالإيه؟ بالإيفاء. وإن كان في أصل النذر المقيد أنه لا يجوز، وإن كان سوء اعتقاد في الله عز وجل. يبقى عندي جهتان هنا: جهة في أصل النذر، وجهة في إيه؟ في الوفاء به. مفهوم هذا؟ فإذا كان في أصل النذر فعندي نذر مطلق ونذر مقيد اللي هو نذر المعاوضة. فالنذر المطلق جائز كما فعله عمر وأقره النبي عليه السلام، وهذا في شرع من قبلنا وهو شرع لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لم ينهى عنه. وإنما الذي يستخرج به من البخيل هنا لأنه فعله إيه؟ معاوضة ومقيدا، إن فعلت كذا سأفعل كذا، إن فعلت كذا سأفعل كذا. لكن عند الوفاء يندرجون جميعا تحت هذا الإيه؟ تحت هذا الثناء. واضح؟ وهذا جمع ابن تيمية رحمة الله عليه. الثاني، نطولنا في القاعدة دي شوية. قال الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة. ممتاز. لا يجوز أن تأخذ شيء في أمور الدين سبب إلا إذا كانت إيه؟ إلا إذا كانت مشروعة. يعني مثلا فلان سيصلي مثلا يوم 27 من رمضان صلاة التسابيح سببا لرضا ربه عنه، مفهوم؟ كمثل الذين كانوا يسبحون بالحصى في حينما جاءهم ابن مسعود يريدون ايه؟ يريدون الخير، فاتخذوا التسبيح بالحصى سببا لإرادة الخير، لكن هذا السبب غير مشروع، بل هي بدعة. قال ابن تيمية: فإن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره، وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض إيه؟ بعض أغراضه، فيقول لك أنا حينما أذهب للحسين فأتخذه واسطة سبب كي يمن الله علينا ويرحمنا ويرضى عنا وإلى آخره. ومن قال لك بأن هذا سبب؟ مفهوم هذا؟ إنما السبب أن تدعو الملك سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي عند الحسين. صحيح كده؟ عند السيدة. صح كده؟ لا، إذا دعان، لم يقيد بمكان ولا بزمان، إذا دعان. قال ابن تيمية: وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة، وإن ظن ذلك، يعني وإن ظن ذلك إيه؟ حسنا. افهم، لا يستلزم من تحسينك للشيء أن يكون شرعا، لا يستلزم أنك ترى هذا خير أن يكون شرعا، لا يستلزم إذا أحسست من نفسك راحة أن يكون هذا شرعا، لا، لأن معنى ذلك أنك تجعل نفسك مشرع مع الله، مفهوم؟ بل لا بد من كل هذه الأمور أن تثبت بنص. ما تجيش تقول لي بس أنا حاسس براحة، حاسس براحة. طيب ما هو ممكن الشيطان يجعلك تحس بذلك ليه؟ كي يجعلك تمضي في هذه الضلالة. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. كل من كان في الضلالة ها فليمدد له الرحمن مدا. مفهوم هذا؟ زي جماعة التبليغ كده يقول لك: بس أنت لما تيجي معنا وتقعد معنا في المسجد هتحس بإيه؟ بروحانيات، إيمانيات. صح كده ولا لا؟ يقول لك تحس بإيمانيات بروح. إذن معنى ذلك أنهم جعلوا مع الله مشرع، ألا وهو أنفسهم وأذواقهم. يقول لك أنت بس تحس كده بلذة. إذن جعلوا الذوق مشرع مع الله عز وجل، مفهوم؟ يقول لك بس أنت خليك كده مترابط معنا في المظاهرات، مفهوم؟ ولما نقعد كده مع بعض في المظاهرات اليوم والاثنين والثلاثة والعشرة والعشرين مرابطون، وريحة العرق تطلع وتحس بريحة العرق كده ايه ريحة العرق؟ يعني عفانا ايه؟ زي صفوة حجاز يقول لك: قعدنا 18 يوم في ثورة يناير حتى خرج منا العرق. وانت يعني بتتشرف بالعفن؟ بالرائحة العفنة يعني؟ ايه اللي في العرق يعني؟ برفان؟ ها؟ مزيل؟ حاجة غريبة جدا يعني، مفهوم؟ يقول لك: والنصارى قاعدين بيحمونا وجرجس بيوضيني، مفهوم؟ وهم لما يجي يصلوا احنا برضو بنحميهم تبارك الله ما شاء الله. لما يجي يصلوا هم ايه؟ بيحميهم. شفت الوحدة؟ نسأل الله السلامة والعافية. أعوذ بالله من الضلال وأهلي. لذلك غبي عايز يهرب رايح لي من ليبيا. شوف الغباء، وراح أقلل لحيته مش عارف ايه وسايب لي دوغلاس. جاهل غبي. نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان فلا يحل له ذلك. يعني حتى ولو حدث لك الغرض الذي تريده لا يثبت به شرع. ما هو ممكن يخرجوا على الحاكم ويجيبه مثلا حاكم يظن انه كويس وطيب، يقول لك اهو يبقى السبب اتى بالغرض الذي نريده. لا يستلزم من اتيان الغرض الذي تريده ان السبب الذي جاء به صحيح، بدليل هو احنا بنتكلم اللي بيه. عندك في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث ابي هريره، سئل النبي عن النشره، ايه النشره؟ حل السحر بالسحر. طب خليك معايا، لو واحد مسحور وراح عند ساحر والساحر حل سحر، خلاص كده ما هو الساحر معاه شيطان، مفهوم؟ فيقول للتاني ده اخرج، فيخرج عشان هو ياخد فلوس والتاني يفتن بيه، ففعلا يحل السحر والمسحور ده يرجع شغله تاني ويرجع الصلاة تاني ويرجع لبيته واهله تاني، وتبقى الدنيا جميلة والدنيا وردي وحلوة، ويخرج مع اولاده وخلاص بقى كويس جدا وإلى آخره. هل ده دليل على جواز السحر؟ مفيش حد يقول كده ابدا، مفهوم؟ الغاية لا تبرر الوسيلة. يقول لك طيب اشكال، يقول لك ما هو ما لم يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لم يتم الواجب اللي هو شفاؤه من هذا السحر الا بهذا السحر فهو، فصار السحر هذا، فصار السحر هذا واجب. من قال لك هذا ان السحر واجب؟ واين القران اذن؟ وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. القاعده دي عشان تطبقها لابد من شرطين، واضح؟ الشرط الاول القدره، الشرط الثاني ان تكون مكلفا به. ما لم يتم الواجب الا به، بالسبب ده، به ده هو ده بقى في الوقف. انت مكلف به؟ انت مكلف بالسحر؟ لا، ده انت منهي عنه. اثنين، داخل تحت قدرتك؟ اه ممكن يدخل تحت قدرتك، لكن انت غير مكلف به. وضحت المساله؟ زي ما كان بياسر البرهامي وغيره يقول لك ما لم يتم الواجب اللي هو تمكين الشريعه الا بدخول البرلمان، فصار دخول البرلمان واجب، مفهوم؟ وجعل دماغه الشاهد ايه. طيب تعال نطبق المساله دي، ما لم يتم الواجب الا به، به ده اللي هو البرلمان يعني. طيب يبقى لابد من شرطين، انت مكلف به، داخل تحت قدرتك، اه ممكن يدخل تحت قدرتك، تجيب فلوس من هنا وتجيب فلوس من هنا وتجيب فلوس من هنا بحجه ايه؟ وفي سبيل الله. الزكوات بيلموا الزكوات بايه؟ يقول لك وفي سبيل الله، مفهوم؟ داخل تحت قدرتك، لكن انت مكلف به؟ لا، بل انت منهي عنه. واضح هذا الكلام؟ هذا حرام. اذن الغايه لا تبرر الوسيله، فقد يحدث الغرض لكن لا يستلزم من حدوث الغرض ان السبب مشروع. ما هو ممكن جه واحد من جماعه التبليغ يقول لك يا اخي، او واحد من العوام يقول لك يا اخي انا خرجت معاهم 3 ايام حسيت فعلا بسكينه وهدوء وراحه، انا كنت متعصب جدا، صح ولا لا؟ كنت متعصب جدا وكنت كذا وكذا وكذا وكذا، لما خرجت معاهم 3 ايام واربع ايام وخمس ايام جيت فعلا حسيت براحه وسكينه، يبقى حدث الغرض ولا لا؟ لكن لا يدل على ان هذا السبب مشروع. اشكال كبير، صحيح؟ لا يدل هذا. ممكن يجي يقول لك ايه، ده في ناس ثابت على ايدين، واحد كان بيشرب سجاير وترك السجاير، مفهوم؟ حدث الغرض لكن لا يدل على ان هذه الطائفه ايه على حق. هو يشطه، هو لازم يعني عشان ادعو الناس ادخل تحت جماعه؟ الجواب لا، سهل جدا اخرج من بيتي انا ويوسف وحسن ومش عارف مين، كل واحد خارج من بيته، تعالى فلان صل، فينك يا فلان؟ تعالى صل. هو انا لازم اخش تحت جماعه؟ يعني احنا بنسال اي واحد جماعه من جماعه التبليغ بنقول له هل يشترط ان ندخل تحت جماعه عشان ادعو؟ لو قال نعم، اذا معنى ذلك ان امه المسلمين من هم دونهم على ضلال، وان قال لا بنقول له خلاص يبقى الزم نفسك واخرج من الجماعه، صح كده؟ بس خلاص انتهت مساله جماعه التبليغ، خلاص. يبقى ايه المساله دي؟ واحد زائد اثنين، بنقول له هل يشترط عشان ادعو الناس تعالى يا زيد تعالى يا عبيد اخش في المحل بتاعه اجي مش عارف ايه لازم اخش تحت جماعه؟ لو قال نعم لازم ادخل تحت جماعه، اذا امه الاسلام من هم دونهم على ضلال. ما هو اما يكون على ضلال اما يكون على حق، مفهوم هذا الكلام؟ هل لازم يعني ادخل في جماعه؟ لو قال نعم يبقى امه الاسلام من هم دونهم يبقى على ايه؟ على ضلال. يقول لك لا لا، ما بقولش كده، ما بقولش ايه كده، لا مش شرط يخش في جماعه. بنقول طب انت ايه اللي مخليك فيه؟ يبقى اخرج منه. فهمت المسألة كده؟ خلاص خلص، نقف هنا إن شاء الله ونكمل بإذن الله عز وجل السبت المقبل، غدا إن شاء الله شرح التائية في أوسين. جزاكم الله خير.